إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير ولله. بخير والحمد لله. هل حضرتما مهرجان الشعر أول أمس؟ أنا حضرته، لقد اعتذر أحمد. ما أخبار هذا المهرجان يا خالد؟ كان جيدا، وتناول الشعراء موضوعات متنوعة. أكان هناك تعليق من ناقد أم اكتفى الشعراء بالإلقاء فقط؟ علق أحد النقاد المشهورين وذكر للشاعر ما له وما عليه، ولم ينجو شاعر من النقد. هذه سنة الله في البشر، فالإنسان في البيان يعلو ويهبط، ولكن بعض الناس وهم قلة علوهم أكثر من هبوطهم، لذلك لمعت أسماء واختفت أخرى. لمع المتفوقون واختفى آخرون أخفقوا في تحقيق الصعود المستمر، وهذا ينطبق على الشعراء وغيرهم. لقد قرأت بيتا لأبي تمام شبه فيه ابن المعتصم بالمشاهير من نوابغ العرب حين قال: إقدام عمرو في سماحة حاكم في حلم أحنف في ذكاء إياسي. أحسنت، هذه الأسماء لمعت عن غيرها بهذه الصفات، فللإقدام عمرو بن معدي كرب، وللسماحة والكرم حاتم الطائي، وللحلم أحنف بن قيس، وللذكاء القاضي إياس بن معاوية. ولكن هل قرأت بقية الأبيات التي ارتجلها أبو تمام بعد تحدي الكندي له؟ نعم، أحفظ بقيتها. لقد قال الكندي لأبي تمام لكي يحرجه: ما صنعت شيئا، شبهت ابن أمير المؤمنين بصعاليك العرب. فقال أبو تمام: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراسي. أحسن، هذا من شعر البديهة الجيد، وقليل ما يكون شعر البديهة جيدا لعدم نضجه. اقرأ علينا يا خالد من زاد المعاد في هدي خير العباد. قال ابن القيم يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله، وأعذبهم كلاما، وأسرعهم أداء، وأحلاهم منطقة، حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح. ما معنى الفصاحة؟ الفصاحة سلامة النطق وإخراج الحروف من مخارجها، وكانت قريش أفصح العرب، لذلك نزل القرآن بلغة قريش. تابع يا خالد. وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، ليس بهذ مسرع لا يحفظ، ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أكمل الهدي. معنى الهذ سريع القراءة، أي لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سريع القراءة أو الكلام، ولم يكن أيضا بطيئا تتخلله السكتات بين الكلمات، فعلى الصورة الأولى لا يعقل السامع عن المتحدث، وعلى الصورة الثانية تؤدي إلى ملل السامع، لذلك كان هديه في الكلام أكمل الهدي. نعم، تابع يا خالد. قالت عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. هل تغير أسلوب الناس في الكلام بعد رسول الله حتى عابت أسلوبهم؟ هذا ما يبدو من حديثها، لذلك نبهتهم لكي يحتذوا به صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصى. تابع يا خالد. وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه. ففي حديث الترمذي عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. نعم. وكان إذا سلم سلم ثلاثا، وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة. بعض الناس لا يعجبه السكوت في المجلس ويقولون من الأحسن ألا يطول السكوت، وعلى الإنسان أن يتكلم بأي شيء حتى يقطع الصمت. لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإن كان عند المتحدث ما يفيد فعليه أن يتكلم، وإلا فالسكوت أولى. وقد عاب أهل الأدب والعلم فضول الكلام، فقال إبراهيم النخعي: إنما يهلك الناس في فضول الكلام وفضول المال. ونصح ابن سيرين شابا قال: ما بال تلك الآجرة أرفع من الآجرة الأخرى؟ فقال له ابن سيرين: يا ابن أخي، إن فضول النظر تدعو إلى فضول الكلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلام، فصل لا فضول ولا تقصير، وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه. قرأت حديثا ذم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشدقين. هذا صحيح. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. فالثرثارون الذين يكثرون في الكلام تكلفا وخروجا عن حد الواجب، والمتشدقون الذين يتكلمون بملء أفواههم تفاصحا ويبالغون في تعظيم نطقهم، فهو المنهي عنه لا التكلم بالأشداق. نعم. وكان لا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وإذا كره الشيء عرف في وجهه، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا. ففي الحديث الذي أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لم يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. تابع يا خالد. وكان جل ضحكه التبسم، بل كله التبسم، فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه، وكان يضحك مما يضحك منه، وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه. أتروي لنا حديثا عن تبسمه صلى الله عليه وسلم يا أحمد؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يتبسم. أحسنت. واللهات اللحمة المشرفة على الحلق أقصى سقف الفم. نعم. وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها، والثاني ضحك الفرح، وهو أن يرى ما يسره أو يباشره، والثالث ضحك الغضب، وهو كثيرا ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه، وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب، وشعور نفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته. وقد يكون ضحكه لملكه نفسه عند الغضب وإعراضه عمن أغضبه. ألا يسمى الضحك عند الغضب بالضحك الهستيري؟ ابن القيم أورد النوعين: ضحك الغضبان عند شعوره بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته، هذا هو الضحك الهستيري. والنوع الثاني إذا ملك نفسه عند الغضب يكون ضحك عتاب لنفسه التي ثارت، وهو قريب من التبسم الساخر. نعم. وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقه، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملاه ويسمع لصدره أزيج، وكان بكاؤه تارة رحمة للميت وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء استياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. لما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وبكى رحمة له، وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض. نعم. وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى لما مات عثمان بن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف، وجعل يبكي في صلاته، وجعل ينفخ ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك؟ لقد قرأت في السيرة أن كفار قريش أتوا أبا طالب وعرضوا عليه عروضا دنيوية كي يقنع ابن أخيه بترك الدعوة إلى الله، فقال له رسول الله: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثم استعبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى. نعم، هنا بكاؤه خوفا على أمته وأن الحق معه ولكنهم يصدون عنه. نعم. وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل، والبكاء أنواع، أحدها بكاء الرحمة والرقة، والثاني بكاء الخوف والخشية، والثالث بكاء المحبة والشوق، والرابع بكاء الفرح والسرور، والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، والسادس بكاء الحزن. هل يوجد فرق بين بكاء الحزن وبكاء الفرح يا أحمد؟ نعم، يوجد فرق في حرارة الدموع، فبكاء الفرح تكون فيه الدموع باردة وهي قرة العين أي البرودة، وبكاء الحزن تكون فيه الدموع حارة وهي سخينة العين. أحسنت وأجد، تابع يا خالد. السابع بكاء الخور والضعف، والثامن بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب قاس فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا، والتاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة، كما قال عمر بن الخطاب: تبيع عبرتها وتبكي شجو غيرها. والعاشر بكاء الموافقة، وهو أن يرى الرجل قوما يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون. وما كان من البكاء دمعا بلا صوت فهو بكى مقصور، وما كان معه صوت فهو بكاء. ولقد رأى عمر بن الخطاب النبي يبكي ومعه أبو بكر بشأن أسارى بدر، فقال عمر: